يا رب عليك يا رب يا رب الله تعالى. اندر. يا رب سبحانك يا رب. الله الله الله. يا عليك يا سيدنا اللهم صل على النبي. النبي الله الله الله ده الحاج محمود الله يستر عليه. الله يبارك يا رب. نعم يا ابو الحاج الله يستر عليك. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. جميل يا حاج محمود. عليك يا رب. الله عليك. الله عليك. الله يا معلم. اللهم صل على سيدنا النبي يا رب. لا يا قران Man, I'm يا مشرع التعميل يا محمود راح يطال غالبنا الله اكبر عليك يا مولانا ربنا اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. سيدنا النبي بارك فيك الله قرآن كريم من شيخ عظيم فعليك يا مولانا لله الحمد يا رب سبحان القادر يا الحاج محمود سبحانك يا رب يزيدك يا رب إلا على علمك يا رب عليكم الله كمان تعاليك يا رب نعم يا سيدنا ضيفت عليه يا الله تعاليك الحج محمود لا يفتع عليك يا رب. والله مش اغنى منه ابد طيب تعالين يا شهر عليك ولا تنسوا يا رسول ايوه بيت عليك عليك الصلاه والسلام جميل يا غالي يا ابو صالح ربنا يخليه يا رب شعرك سيدنا Yeah.